بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 41 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. يقول الآلوسي وصفه بالمبالغة في الصدق حسب ما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن، ثم قال: وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي. هو ذكر هذا، أن الإنسان إذا استفتى أحدا عليه أن يتقدم بالأسلوب الطيب والطريقة الحسنة، وأن لا يطجره وأن لا يمله. وهكذا الإنسان في أي شيء في حياته، لكن الأهم حينما قال وصفه بالمبالغة في الصدق حسب ما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن. يعني الإنسان يكون حسن الخلق مع أهل بيته، مع جيرانه، في دخوله وخروجه، في عمله، في تعامله، مع تعامل الآخرين معه أيضا، فينبغي على الإنسان أن يكون محسنا في هذا. وهذا الأدب نجده في كتاب الله تعالى. لو تأملت في سورة يوسف، في سورة النساء مثلا، فيها الحقوق الإنسانية وفيها جميع الحقوق، حتى مع الصاحب بالجنب، يعني حتى لما صاحبك بجنبك في الطائرة، في الباص، في المقهى، في أي مكان، في العمل. أنا كنت أستاذ في جامعة الأنبار مدة، فكنت حينما أتي في الصباحات مبكرا، فلما أدخل الغرفة معي أساتذة، يعني أبدأ بمسح هذا المكان الذي نجلس عليه الذي لهم والذي لي، حتى لو كنت مستعجلا لا أستطيع أن أترك يعني مكان جلوسهم من غير أن أمسحه، ولم يكن أحد يراني. أستذكر الآية والصاحب بالجنب، فيزداد في قلبي تعظيم هذا الدين أنه لم يترك حقا من الحقوق. فيوسف لما رؤي بهذه الطريقة جاء فوصفه بهذا: يوسف أيها الصديق. فالصديقية لمسها منه من خلال العيش معه في مكان وهو السجن. ثانيا، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: علم التعبير من العلوم الشرعية. من أين أخذها؟ أخذها من قوله أفتنا، إذن هي فتوى، لا يحق للإنسان أن يتلاعب في تأويل الرؤى أو يؤول على هواه. يقول: علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، يعني حينما يتعلمه من مصادره الحقيقية يتعلمه ويعلمه الآخرين، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتى ليوسف أفتنا في 7 بقرات. يقول السعدي: فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. إذن هذا أمر يتعلق بأمر شرعي، وأمور الشرع ينبغي على الإنسان أن يأخذها بعلم، وأن لا يتساهل الإنسان في هذا. ثالثا، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. تأمل أولا المفتي حينما يفتي، وطالب العلم حينما يعلم عليه أن يكون عفيفا وأن لا يطمع في شيء من حطام الدنيا، وعلى الإنسان أن يكون برا رحيما حتى مع من قصر معك. هذا الفتى نسي وقصر مع يوسف لأنه لم يذكره، وإنما جاء في وقت الحاجة، فعلى الإنسان أن يكون رحيما رفيقا إنما يبتغي بطلبه وبثه وتعليمه وجه الله تعالى. ثم إن الإنسان إذا صدق النية وعمل فإن الله يفتح له من الخيرات والبركات والمسرات ما الله وحده به عليم. رابعا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يقول لابن عاشور وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التمويل والادخار لمصلحة الأمة، وهكذا العالم يفقه أمر الدين والدنيا. وتأمل هذا الكتاب الذي ألفه الماوردي في أدب الدين والدنيا، ولذلك صلاح الدنيا فيه صلاح الآخرة، وفساد الدنيا يؤدي إلى فساد الآخرة. ونحن مستأمنون على كل نعمة من النعم وعلى كل لحظة من اللحظات. خامسا، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها، بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فأنت حينما تكون في مكان أو تأكل في مكان احفظ وداد أهل هذا البيت، فالحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. سادسا، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ابن عطية خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون هذا الذي راود امرأة مولاه. فأراد يوسف أن يبين براءته ويحقق منزلته من العفة والخير، وحينئذ يخرج للإحضار والمنزلة. فلهذا قال الرسول ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة. ولذلك يا إخواني أن الإنسان يحفظ صفحته ولا يعرض نفسه للمخاطر، فهذا باب عظيم جدا، ولا سيما طالب العلم الذي يبث العلم ويبث الخير عليه أن يكون أبعد الناس عن مواطن الفتن. سابعا، وقال الملك ائتوني به. فضيلة العلم علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤية، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة. ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. إذن العلم كما يقول ابن القيم لو صور صورة لكان أجمل من الشمس والقمر. والعلم هو مفتاح كل خير، فعلى الإنسان أن يتعلم ويعمل وأن يبث العلم، فإنه أبواب الخيرات والبركات. معاني الكلمات أضغاث أخلاق، أمة بعد مدة، دأب متتابعة وأنتم جادون في العمل، تحصنون تحفظون وتدخرون، يعصرون يعصرون الثمار لكثرة الخصب. حاشا لله تنزيها لله، حصحص الحق ظهر بعد خفائه. العمل بالآيات. أولا اسأل عالما عن أسئلة الناس التي يسألونك إياها. الإنسان لا بد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ويقرأ ويتعلم ويحضر مجالس العلم ويسأل عما يشكل عليه. ثانيا سأل الله تعالى أن يعلمك ويفتح عليك كما فتح على نبي الله يوسف. ثالثا استخدم الذكاء والحيلة المباحة للوصول إلى حقك الذي صعب عليك. التوجيهات. أولا عاقبة التقوى خير وعاقبة المعاصي والفواحش الفضيحة. فعاقبة التقوى خير لك في الدنيا والآخرة، أما المعاصي فهي كالكهف المظلم، أول ما تدخله ينكسر ظهرك، ثم تأتي وتحمل هذه المعاصي على ظهرك المكسور يوم القيامة فتفضح أمام الخلائق. والسيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسوء لصاحبها، أما الحسنة فهي تحسن حاله وتحسن أمره. والسيئة تأتي السيئة بعدها، تأتي السيئة بعدها، والحسنة تأتي الحسنة بعدها. ثانيا فضل العلم وشرفه، إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته. ثالثا لابد أن يظهر الحق ولو بعد حين، فهذا ما تخفيه يظهره الله سبحانه وتعالى. فكن على الحق دواما ولا تتساهل في أمر لا يحبه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.